ولما كانت الحلقة 22 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أبا صير ورفيقه أبا قير لما نزلا من السفينة على هذه الجزيرة لاحت لهما مدينة شهباء تلمع قبابها البيضاء في الفضاء، وحمل أبو صير التابوت وحمل أبو قير القوت، وجعل يسألان عن خان فدلوهما على خان قديم يملكه شيخ كريم، فلما رآهما وسمع منهما رق قلبه لهما وأنزلهما في الخان وأوى إليه الرفيقان وهما مجهدان. أبو صير، أبو قير، احنا فين دلوقتي؟ مكتوب لنا عيش في البلد دي. انت ما لاحظتش ولا ايه؟ ايه، كل حاجة في البلد دي بيضة. الا ليه؟ مش فاهم ليه. انما يظهر ان اهلها ناس طيبين ولا راضيين. طب قوم اما نسعى على اودنا. انا تعبان النهاردة. طب خليك انت. ابو صير، ابو قير، احنا متعهدين. متعهدين؟ الشغال يطعم البطال لحد ما تتعدل الاحوال. واللي قوم اوعى تفرط في التابوت. انت جايب التابوت ده ليه؟ وبعدين ضرورة رزينة بيه؟ ده فيه جثة فرعون. وايه يعني جثة فرعون؟ في الحفظ والصون. انت مجنون؟ عشان خاطر مية النيل مش يمكن نرجع بلادنا وندفنها تحت النخيل؟ واحنا عدنا هنشوفها. قالوا اللي يشرب من مية النيل لابد يرجع ويجيلها. واخرتها قصدك نعاشرها؟ اللي هي مين؟ جثة الفرعون. طب بس أجل دي لبعدين. فين المخلة؟ تروق وتحلى. أما أخد المخلة وعدة الحلاقة وأقوم أشوف لنا حسنة ولا حاجة. قوم هات لنا القوت. خد بالك من التابوت. شد حيلك يا أبو صير. على الله يا أبو قير، ما تغيبش كتير. أبو قير، أنت جيت يا أبو صير؟ وإزاي حالتك دلوقتي؟ دايخ. دايخ، تملي دايخ وتعبان. ده انا عيان. انت زهقان؟ انا مش زهقان، بس ماني شايفك عيان. انت ما تعرفش، ولما بتنزل على الاكل زي الوحش. هو العيان ما ياكلش؟ انا ما بقولش. ابو صير، ابو قير، احنا متعهدين. ايوه يا سيدي متعهدين، الشغال يطعم البطال ابن حلال. أبو قير. الله، أنت راجع النهاردة بدري ليه؟ مش عارف جرى لي إيه. لا لا لا لا، شد حيلك يا أبو صير، تعبان قوي، اسندني. الله الله الله الله الله الله، استنى. ها الله، أبو صير تعبان. استنى ما ألعك هدومك. تعبان، شد حيلك. الله، أبو صير يا عم، يا بتاع الخان، يا ابو رضا، يا ابو رضا. ايه مالك يا ابني؟ تعال الحقني. شوف ابو صير ماله. ايه ماله؟ مش عارف ايه اللي جراله. ياه، ده سخن نار. مسكين، جات له الهيه. هيه ايه؟ الهيه اللي ماشي. ودي تعمل ايه؟ ده مرض شديد، ان فلت منه يبقى انكتب له عمر جديد. شوف، سخن نار. اقدر ابعتك للعطار؟ عاوز ايه من العطار؟ عاوزك تجيب لي السبع وصفات. والسبع وصفات دول فين؟ عند العطارين. معاك فلوس يا ابو قير؟ خير ربنا كتير. طب يلا الحقني بالعجل قبل ما يفوت الاجل. أم عجايب، انتوا تبصلوا ليه كده؟ ليه انت خايف؟ ليه احنا بس بنستغرب. تستغربوا على ايه؟ اصل احنا اليومين دول شفنا واحد زيك. ودي فيها ايه يعني؟ لابس هدوم زي دي. ايه مالها الهدوم دي؟ اللون ده اسمه ايه؟ ليه بتسموه ايه؟ نسميه اخضر. طب وده اصفر؟ وده اللهم طولك يا روح، انتوا ما عندكوش الوان؟ عندنا اللون ده بس، الابيض بس. وما بتسبغوش هدومكم ليه؟ نسبغها؟ نسبغها يعني ايه؟ ما عندكوش مسابغ؟ والمسابغ دي تبقى ايه؟ تعال راجل، انت يا غريب، انت. انا؟ احنا عمالين نفتش عليك وانت هنا. انا؟ تعال اكلم السلطان. السلطان؟ انا عملت ايه؟ انت خايف ليه؟ السلطان سمع عنك. سمع عني انا؟ وعاوز يقابلك. وليه عايز يقابلني؟ عشان يتفرج على لبسك. اعمل معروف، سيبني. تعال هنا. سيبني، ده مش انا، ده واحد زيي. الملك طالبك ومش عاجبك. انت ايه اللي حشرك ده؟ انت لسانك زي المرض. خدوه. هدوه. ايه يا سلطان؟ ايه يا سلطان؟ تعال يا راجل، انت هنا. انا ما عملتش حاجه يا مولانا السلطان. حد سالك عن حاجه؟ انت منين؟ من بلد اسمها اسكندريه. ياه، انت من مصر؟ ايوه، من مصر المحميه. وايه اللي جابك بلدنا؟ الظروف اللي حدفتنا. مصر بلاد السحر والكهان. ايوه يا مولانا السلطان، عشان كده بتلبسوا الهدوم الوان. ازاي ما عندكوش الوان يا مولانا السلطان؟ وحنجيب الالوان منين؟ ما عندكوش سباغين؟ يعني ايه سباغين؟ يسبغوا الهدوم اسود احمر اخضر زي ما انتوا عايزين. احنا فين والحكايه دي فين؟ تحب تسبغ حاجه يا مولانا؟ حاجه ايه؟ اي حاجه. مين اللي يسبغها؟ انا. انت؟ ايوه انا. انت سباغ ولا حلاق؟ سباغ. امال ليه قالوا لي انك حلاق؟ انا اصلي صنعتي السباغه، لما ما لقيتش في البلد دي مسابغ اشتغلت بالحلاقه. يعني لو اديت لك الجبه والطيلسان اسبغهم لك اوام، بس ايه الالوان؟ لون الزرف يعني اخضر، والطيلسان زي ده يعني أصفر. إيه طلباتك؟ مفيش غير الأجزاء اللي هعوزها يا أبطان. مولاي السلطان، تاخد الراجل المصري ده وتنزلوه في قصر الضيافة. أمر مولانا. وتشوفوا طلباته، كل اللي يقولك هاته هاته. حاجة عجيبة. ألوان غريبة. فين المراية؟ شوف يا مولاي. ياه ده شيء جميل. تعال هنا يا مصري. إيه طلباتك؟ وتنفذها؟ أقل منها. أفتح مسبغة في البلد دي بس لوحدي. طلبك مجاب يا قبطان. مولاي تاخد الراجل المصري ده وتنزل البلد، أي مكان يقولك عليه تبنوله مسبغة فيه، أي مكان مهما كان. وخرج أبو قير مع القبطان فمر به على كل مكان، حتى عجبه دكان، وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 22 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.